ولا أن يخدعك. واضح؟ هذا من أين تفيده؟ بالصدق. لماذا لا يكون الإنسان غير صادق؟ ما السبب؟ ما الذي يحدث على الكذب؟ إما أنك تكون خائفا، أو أنك تريد أن تضر الذي أمام، أو أن تضلله، أو أن تغشه، ليس كذلك؟ فإن كان الذي يتكلم هو الرب جل وعلا الذي قال عن نفسه: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. طيب أركان كمال دلالة الكلام على معناه، اجتمع أركان دلالة الكلام على المعنى المراد. فإن كان كذلك ليس لأحد أن يصرف ظاهر الكلام عن معناه. وما هو ظاهر الكلام؟ ظاهر الكلام والذي دل عليه السياق، والذي دل عليه السياق. فالظاهر إما أن يكون ظاهرا إخراجيا، وإما أن يكون ظاهرا تركيبيا. الظاهر الإفرادي هذه اللفظة، ما الذي تدل عليه في اللغة؟ وهذا لا يوجد في لغة العرب. ما تجدونه في المعاجم، رجل معه كذا، رحم معه كذا، هذا فقط في المعاجم. أما في استعمال العرب لا يوجد هذا الكلام. العرب لا تتكلم بكلمة فقط هكذا، تقول رحمة، رجل، عين، إيش رجل عين، هذا ليس كلاما. العرب تكلم بجمل، هذه الجمل للعرب في استعمالها أساليب معروف. العرب إذا عرفت الأول والثاني دل على الحرف مثلا، واضح؟ إذا كان معرف الجزئين دل على الحرف. إذا استعملت اللغة الفعلية هذا لا يدل على استقرار ما ندل عليه. أما الجملة الاسمية تدل